أو حكم أكل المخللات، وهل تتخمر ثم تكون خلا؟ المخللات الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. والخل قد يكون حلالا وقد يكون حراما، وإذا جهل الأمر فإن الأصل الحل حتى يعلم أن هذا الخل خل خمر، أن هذا الخل خل خمر. فهذه المخللات الأصل فيها الحل، وذلك أنها مشتملة على مكونات مباحة، ما يكون مثلا فيها مما يوضع من بعض الأطعمة وأيضا يوضع في هذا الخل، فالمكونات مباحة. فإذا لم يبغي بعضه على بعض ولم يترتب عليه تخمر فالأصل السلامة، الأصل فيها السلامة. لكن لو علم أن هذا الخل خل خمر هل يجوز أو لا يجوز، هذا يبنى على مسألة تخليل الخمر. صحيح أنه لا يجوز تخليل الخمر لا فعلا ولا قصدا، لحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام نهى، سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا عند مسلم، وكذلك في حديث عند أحمد وأبي داود عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا فنهاه عن تخليلها. فإذا نهاه عن تخليل خمر لأيتام مع حاجتهم فإن تحريمها لغيرهم من باب أولى. ثبت هذا المعنى أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد في سؤاله، أو أن رجلا سأله عن خل خمر لأيتام هل يتخذه خلا، فنهى عليه الصلاة والسلام. أما إذا تخللت بنفسها فهي جائزة، فهي جائزة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الأدم الخل في حديث عائشة وحديث جابر في صحيح مسلم، أو نعم الإدام الخل، فلا بأس به، هو طعام طيب. وهذا ثناء لا عليه ومدح للخل. أما إذا كان تخلل بالقصد أو بالفعل فبعض العلم كالمالكية والأحناف يقولون إنه لا بأس به. فما دام المسألة في هذا الخلاف وأنت تجهل حالها فالأصل فيها الحل والأصل فيها السلام. وإن كان علم أو غلب الظن أنها خمر تخللت، أنها خمر اتخذت خلا وقصد تخليلها، فيبنى على الخلاف المتقدم. فإذا كانت موجودة في الأسواق أو كان الذي عملها بناء على هذا القول، وإن كان فيه ضعف فإنه قد يقال إن مع الحاجة إليها يجوز لأجل هذا الخلاف. ومن ذلك أيضا كما قال بعض العلم إن الخلة التي تكون لكافر فإنه يستبيحها فإنه تجوز. والمسألة موضع شبهة وموضع نظر، فيعني التنزه عنها هو الأولى، أما الجزم بالحل والتحريم موضع نظر.